الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقلنا إن قوما يفترون على الله الكذب يدعون أن الإيمان هو المعرفة فقط، ومن ثم يقولون اعبد حتى تعرف فإذا عرفت فلا تعبد. وذكرنا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقلنا إن اليقين في الآية هو الموت، يعني واعبد ربك يا محمد حتى تموت. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه أعبد خلق الله، وكان أشهر خلق الله لله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ارفق بنفسك، فإن الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. ومن ثم الإيمان إخوة الكرام تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد نصوص الكتاب كلها تنص على هذا. قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ويقول تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآيات تدل على أن الإيمان لازم في القلب، فإذا تزعزع الإيمان من القلب فعلى صاحبه أن يعيد الكرة مرة ثانية بتوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى مبينا أن من الإيمان القول باللسان. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. الآية هنا أثبت أن قول اللسان إيمان. كذلك قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الشاهد في هذا الحديث الشريف أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله من الإيمان. كذلك في الجوارح يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمرهم بالركوع والسجود، وأمرهم بفعل الخير، والركوع والسجود وفعل الخير من أعمال الجوارح وهذا كذلك إمام. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح. فالأعمال بالجوارح دلالة على ما في القلب من تصديق، ومن ثم من لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه فلا إيمان له. وسبق وأن بينا أن المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وعملوا لكنهم لم يصدقوا، فما أغنى عنهم قولهم وما أغنت عنهم أعمالهم شيئا. فالإيمان يعني بتركيبته تصديق وقول وعمل، فمن صدق ولم يقل ولم يعمل ما آمن، ومن صدق وقال ولم يعمل ما آمن، ومن عمل وقال ولم يصدق ما آمن. لا بد من الثلاث: التصديق والقول والعمل. والله تعالى يقول في كتابه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. وكل هذه أعمال. ومن ثم على المسلم أن يصدق بقلبه وأن يعلن بلسانه وأن يترجم بجوارحه حتى يتحقق له الإيمان. فالإيمان هذا بهذه الكيفية هو من أسباب النجاح، والله تبارك وتعالى تكفل لمن آمن هذا الإيمان بقبول عمله وبمغفرة ذنبه وبإدخاله الجنة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. البشارة جاءت لمن؟ جاءت لمن آمن وعمل صالحا. كذلك قال الله تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. كذلك هنا توفية الأجر زائد البشارة جاءت لمن حقق الإيمان الصحيح الذي هو التصديق والقول والعمل. والله قال في كتابه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال كذلك في نفس السورة سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. كذلك قال الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. واعلم باركك الله أن العمل كخصلة من الخصال التي تدل على الإيمان إن لم يأتي به صاحبه فلا خير في إيمانه. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه يأتي بأمثلة من القرآن، وكانت الأمثلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حالا واقعيا. لما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة ثم أذن له في الهجرة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام واستنفر المسلمين للهجرة. هاجر من وجد قوة على الهجرة، وبقي في مكة أناس كانت عندهم مكنة للهجرة لكنهم لم يهاجروا، وأناس آخرون كانوا ضعافا ما كانوا يقوون على الخروج، فعذر القرآن الضعاف ولم يعذر الآخرين. قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الآية تدل على أن من استطاع الهجرة وبقي في بلاد الكفر فهو ليس من أولياء المسلمين، يعني لا ينصروه إن استنصره ولا يعينوه إن استعانه. لماذا؟ لأنه وجد قوة ولم يهاجر، فعرض نفسه للفتنة إن فتنوه، لا شيء له على المسلمين. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا فريق بقي في أرض الكفر بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام منها، بقي وهو صاحب منع وصاحب قوة، فلماذا لم يهاجر؟ فكانت الهجرة دليل إيمان، كانت الهجرة لمن له منع دليلا على إيمانه، لكن بقاؤه وسط الكفار دليل على إيه؟ أن الإيمان لم يركز في قلبه. أما المستضعفون فقد عذرهم الله تعالى، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. من لم يستطع الخروج بإسلامه من بلاد الكفر لضعف أو لعجز أو لزمانه فهو معذور، والله تعالى عساه أن يعفو عنه كما ذكر الله تعالى في الآية. إذن الشاهد فيها أن الهجرة مع القوة والمنع دليل إيه؟ دليل إيمان. الهجرة عمل ولا لا؟ الهجرة عمل، ومن ثم الإيمان تصديق وقول وعمل. والله تعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الآية فيها أن الله تعالى يؤيد صاحب الإيمان بالنعيم المقيم يوم القيامة، ويؤيده تبارك وتعالى بحسن الجزاء في ساحة القيامة. كذلك قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الجنة هنا ترتبت على الإيمان الذي هو التصديق والقول والعمل. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كذلك خلود في الجنة لأهل الإيمان. وقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وبما أن الإيمان يورث الجنات كذلك الكفر يورث الخلود في النار. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن محصلة هذا كله أن الإيمان الذي ينجي صاحبه هو مجموع التصديق والقول والعمل. واعلموا إخوة الكرام أن الله لا يسوي أبدا بين من آمن ومن لم يؤمن. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في آخر الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واعلم أن الله تبارك وتعالى بعد أن جعل الجنة لأهل الإيمان وبعد أن أنجى المؤمنين من خزي يوم القيامة بين ربنا تبارك وتعالى أن الإيمان الصحيح منه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان. الله تعالى قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه استدل بهذه الآية في معرض أن الإيمان بجزئياته إنما هو ميراث ورثه المؤمنون من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأيما مؤمن وافق إيمانه إيمان النبي عليه الصلاة والسلام دل هذا على اتباعه. أما إذا خالف إيمانه إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه ليس من المؤمنين. يعني يريد أن يجلي مذهب المرجئة يبين أن المرجئة الذين ادعوا أن الإيمان يكفي فيه التصديق ولا يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى قول. أراد المؤلف أن يبرز مذهب المرجئة ليعلن بطلانه. هم يا ترى اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام أم خالفوه؟ خالفوه. ولو كانوا يحبون الله حق الحب لوافقوا في إيمانهم إيمان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه رواية. هذه الرواية قال فيها أخبرنا خلف ابن عمرو العقبري حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى ابن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول الإيمان قول ولا قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. مرة ثانية الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. يعني لا يكفي التصديق ولا يكفي التصديق والقول بدون عمل ولا يكفي التصديق والقول والعمل بدون اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ما ممكن يصدق بالقلب ويقول باللسان ويعمل لكن يعمل على خلاف ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك في القرآن الأمر واضح تمام الوضوح في سورة الغاشية، اقرأ قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصب. شوف خاشعة وبعدين عاملة وبعدين ايه ناصب، خشعة وعملت وتعبت في العمل من النصب اللي هو ايه التعب. يبقى المنتظر ايه؟ ان الله يدخلها جنة عالية، ده المنتظر. لكن ربنا قال غير كده، قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى، شوف تصلى نارا حامية، عملت وخشعت وتعبت في العمل والخشوع، لكن مع هذا أصلاها الله النار، أدخلها نارا حامية. قال تسوى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا النار والعار مع كونهم عملوا وخشعوا ونصبوا؟ لأنهم عملوا وخشعوا ونصبوا على خلاف منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كان المآل العار والنار. وعندنا في سورة النساء قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. العاقبة ايه؟ نوليه ما تولى، وبعدين ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى إذن الإيمان قول ولا قول إلا إيه؟ إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. يعني إيه بسنة؟ يعني توافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، توافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان. بعد هذا تبين أن الإيمان الذي ينجي صاحبه هو مجموع التصديق والقول والعمل والتأسي. تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان المنجي، وهذا هو الإيمان الذي يعقب الراحة في الدنيا والسعادة يوم القيامة. تعال بعد ذلك لنسير مع المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو يبرهن على أن الأعمال من الإيمان. ذكر حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. من زعم أنه مؤمن بمجرد التصديق ولم يصلي، طيب كيف نحقق زعمه مع قول النبي عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ طيب نسمع كلامه هو ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كلام النبي صلاة. ومن ثم ذكرنا في اللقاء الماضي يعني صورة من المجتمع، قلنا فيه أناس ما بيصلوش خالص، وتقول له يا أخي تعال صلي، لكن الحمد لله أن الشيخ أنا قلب أبيض، ما بصليش بس ما بكذبش، ما بصليش بس ما بنافقش. نقول له لا خير فيك، لأنه لو صلى وكذب الكذب معصية والصلاة طاعة، أما ما بيصليش يبقى كافر. مش بتصلي ليه؟ إيه اللي منعك من الصلاة؟ والله منعك من الصلاة كسل يعلمك، جاهل يعلمك، منعك من الصلاة يعني وسواس ندلك، منعك من الصلاة بول نعلمك أحكام المعذورين. لكن تصلي، تصلي لتدلل للناس على أنك مسلم، تصلي لتبين للناس إيمانك. لكن يعني إيه يعني قلبي أبد ما بصليش؟ يقول له لا، ومن الذي أخبرك ببياض قلبك؟ هل أطلعك الله على ما فيه؟ الإنسان الذي لا يصلي قلبه ليس بأبيض، إنما قلبه أسود من السواد، بياض القلب بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة لا تتساوى، أعلى الأعمال وأجلها الفرائض، لأن الله تعالى قال في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في القرب الفرائض. ومن ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ادعى إيمانا وهو لا يصلي كذب، كذب في ادعائه، لأننا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام ونوقن في كلامه. كذلك رواية أخرى: بين العبد وبين الكفر، أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والله تعالى بين في كتابه أن قوما ضيعوا الصلاة، وتضيع الصلاة عند أهل العلم أنواع، أناس يصلون لكنهم يضيعون أوقاته. من ضيع وقتها مضيع ولا لا؟ مضيع. ومن تركها كلية مضيع ولا لا؟ مضيع. لذلك من ضيع وقتها عذب، ومن ضيعها كلها كفر. اقرأ سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم الله ايه بكلمة ويل، والويل دي معناها ايه؟ بحر في جهنم والعياذ بالله، بحر في جهنم تستغيث منه جهنم كل يوم. طيب البحر ده لمين؟ للساهي عن صلاته. فهناك أناس يضيعون الصلاة أصلا، لا يصلون، هؤلاء يعني بحديث الإسلام كفار، يخافون على أنفسهم من وصل الكفر يصلون، إن صلى هو منا ونحن منه، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب لكن أصر على عدم الصلاة خلاص، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما واحد بيصلي بس كده بيقعد مع الناس حتى لما الشمس تغيب يقوم يقول لك ما أقوم أجيب ركعتين، ويظل على هذا لا يلتفت إلى أوقات الصلاة، هو مضيع ولا مش مضيع؟ مضيع. لكنه كافر؟ لا، إنما هو عاصي، يعذب على تضييعه لأوقات الصلاة يوم القيامة في نار الله والعياذ بالله. ومن ثم لما قرأنا الآية في سورة مريم تحت قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الغي كذلك اسم بحر في جهنم والعياذ بالله. وذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه من الأحاديث تحت هذا حديثا حسنا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة. من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، قال وكأنه يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. تعالى لننظر في الرواية، الرواية فيها أن أركان الإسلام من شعائر الإيمان. ثاني أركان الإسلام الخمسة من شعائر الإيمان أو من شعب الإيمان. ما هو الحديث أهو، خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، يعني إذا آمن بقلبه وبلسانه ودلل على صدق الإيمان بالعمل، فاشتغل في الصلاة والصيام والزكاة والحج مع سابقة التوحيد وأدى الأمانة اللي هي اغتسل من الجنابة، يبقى هو دلل على صدق إيمانه بعمله. هو بهذا إن صلى الصلوات وصام وزكى وحج متأسيا في هذا كله بالنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة بحفاظه على هذه الخمس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن من الإيمان كذلك أن توقن أن الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يعني عندما تدعو توقن وأنت تدعو أن الله يستجيب وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه بابا تحت عنوان الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. يقول من صفة أهل الحق الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك. مثال، أنت مؤمن، إن سئلت السؤال هذا كيف تجيب؟ هل أنت مؤمن؟ إن أجابت تقول نعم وتسكت، أو تقول نعم إن شاء الله. إن قلت نعم قطعت، لكن إن قلت نعم إن شاء الله استثنيت، لأنك لم تجمع جميع شعب الإيمان. هل فينا أحد جمع جميع الشعب؟ إن قلت نعم يبقى أنت جمعت كل الشعب، لكن قلت نعم إن شاء الله، أنا عندي بعضها، عندي بعضها وبعضها سأفعله، لكن كلمة إن شاء الله أقولها على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الشك. إن قلتها على سبيل الشك وقعت في خطأ كبير وجرحت عقيدتي. أنا لا أشك أني مؤمن، لكن لا أعلن أني مؤمن إيمانا مطلقا، لكن عندي من الإيمان، عندي من الإيمان ما في من شعبه التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف من صفة أهل الحق الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية للنفس، لأنني إن قلت نعم وسكت زكيت نفسي وبينت للناس أني كامل الإيمان. ولا يدري أحد، ولا يدري أحد ممن يستحق حقيقة الإيمان أنه كامل الإيمان، أنه كامل الإيمان. وذلك أن أهل العلم إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والقدر، والناطق بها والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان، لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله أم لا. يعني لا تزكي نفسك، قل نعم إن شاء الله، وإذا قلت إن شاء الله لا تقولها شاكا، إنما تقولها إيه؟ مستثنيا، مستثنيا. والاستثناء يعني في الإيمان شرع، والاستثناء في الأيمان شرع كذلك. يبقى عندنا استثناء في الإيمان واستثناء فين؟ في الأيمان. إيه الفرق بين الإيمان والأيمان؟ الإيمان ده اعتقاد، إيش كده؟ طب والأيمان؟ حلف. يعني في اليمين من قبيل التوضيح والتجلية، ما من الإنسان منا إلا هو في حاجة إلى الأيمان ليؤكد عزمه على فعل الشيء أو ليؤكد عزمه على ترك الشيء. طيب هو عزم أن يفعل فعلا معينا وخاف من نفسه الضعف فألزمها بيمين، قال والله العظيم من يعمل كذا، أو أراد أن يحلف على أحد أبنائه أو على إحدى زوجاته، طيب وقال والله العظيم من تطلع من الدار. إذا أراد التسهيل على نفسه يدخل الاستثناء على اليمين، والله العظيم من تطلع من الدار إن شاء الله. طب إن شاء الله دي تعمل إيه في اليمين؟ استثناء في اليمين كأنك ما حلفتش، كأنك ما حلفتش، طلعت ما طلعتش ما عليك شيء. ومن ثم اللي اعتاد يحلف طلاق على مراته بنقول له يا أخي توب لله، مش قادر تتوب من كلام، خلاص أدخل الاستثناء على اليمين. إن قلت علي الطلاق ما تطلعي من الدار قول إن شاء الله. تقوم تفك نفسك، طلعت يبقى طلعت بمشيئة مين؟ ما طلعتش بمشيئة مين؟ تقوم تفك نفسك من اليمين، بدل ما كل يوم تكفر كفارة يمين وهي هتطلع تطلع، تقوم تكفي نفسك الايه الرهق. يبقى الاستثناء في الإيمان حتى لا يزكي الإنسان نفسه، والاستثناء في الأيمان حتى لا يرهق الإنسان وإيه؟ نفسه. يبقى أي من تحلفه أدخل عليه كلمة إن شاء الله، والله العظيم ما نركب العربية من إن شاء الله، لكن والله ما نركب العربية وعادين الصبح قالوا عادين فلوس للسوق والعربية واقفة، هتركبها ولا لا؟ هتركبها، اللي هتجيبه هتكفره، لكن لو قلت إن شاء الله وبعد ما جدك يمشي هتركب. عارف جدك لما بيحضر جدك بتعصب، طيب هتركب. يبقى انت اذا ادخلت الاستثناء على اليمين كأنك ما حلفت، كأنك ما حلفت. اما الاستثناء في الايمان فهو دلالة على عدم تزكية النفس، لان الله قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. والله تعالى ذكر في القرآن هذا في صيغ، قال الله تعالى في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لو الآية لتدخلن المسجد الحرام آمنين يبقى الدخول إيه؟ حتمي. لكن كلمة إن شاء الله فتح لك الحكاية، ما دخلش النهاردة تدخل بكرة، تدخل بعد، في دخول لكن غير معلن عنه وقت وقتين. يبقى ده هنا استثناء، لا يدخلن المسجد إن شاء الله آمنين. كذلك عندما تأتي المقبرة تزور المرضى ولا الموتى؟ تزور الموتى، والمرضى تعمل فيهم إيه؟ طيب المريض بتعوده والميت بتزوره، لما تروح تزور المقبرة من أجل الابتعاث تتأدب مع الموتى بالسلام عليه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا لاحقون ولا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طب تفرق إيه لاحقون من إن شاء الله لاحقون؟ مفتوح، هتلحق هتلحق مفيش شك في كده، لكن وقتين مش بتاعتك، لما يطلع الاسم في الكشف، لأن الملك لو اسم الإنسان مش في الكشف خلاص العربية تنخبط في الحيطة 100 مرة وتقع في البحر 100 مرة ومحدش يموت. ليه؟ مش معاها أسماء في الكشف، لكن الاسم في الكشف لو من غير أي حركة هيموت. يبقى نحن بندعو الدعاء ده نقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بنقول إن شاء الله على سبيل الشك ولا على سبيل الاستثناء؟ على سبيل الاستثناء، سنلحق سنلحق، لكن لم نقل وإنا بكم لاحقون لأني لا أعرف متى سأموت. طيب كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو، شوف إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، يعني لم يقلها على سبيل القطع، قال لأرجو، وهو مين؟ وهو النبي، أعلى أعلى مقام، أعلى مقام وأعلى منزلة وأرفع درجة، يقول لأرجو أن أكون أخشاكم. ومن ثم لا يجوز القطع بالإيمان، إن سئلت هل أنت مؤمن؟ قل نعم إن شاء الله، حتى لا تزكي نفسك. كذلك يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه في قصة أنت مؤمن، إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على الوصف الذي ذكرنا فلا بأس. قال واحذر مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تسلم بإذن الله تعالى. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جاء المؤلف بهذه الآية يعني ليدلل على فساد مذهب الخوارج، ليدلل على فساد مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان يكفي فيه التصديق، يذكر المؤلف سوء مذهبهم وبطلانه، فيذكر عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على ملة النبي صلى الله عليه وسلم من بدعة الإرجاء، لأن المرجئة يدعون الناس إلى عدم العمل، يدعون الناس إلى عدم العمل، تلاقي ناس يقول لك الحمد لله أنا مؤمن، طب مش بتصلي ليه؟ مش بتزكي ليه؟ يقول لك لا، ما دي نجرة ودي نجرة، أنا مؤمن، طيب مش بتروح تحج ليه؟ ما أنت معاك مال، يقول لك لا، ما هو الإيمان أنا مؤمن بالله، قلبي فيه إيمان. وكذا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ومن ثم المرجئة يدعون الناس إلى ترك العمل، فمذهبهم مذهب باطل. ذكر كذلك أن إبراهيم النخعي سئل سؤالا في حق المرجئة، قالوا يا إبراهيم ما ترى في رأي المرجئة، ما رأيك في رأي المرجئة؟ قال أوه كلمة تقال على سبيل الاستغراق. قال لفقوا قولا فأنا أخافهم على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشر من أمرهم كثير. ما هو ده تلفيق ليعتقد أن الإمام تصديق ولا يحتاج إلى عمل، يبقى هو يعتقد أن الجنة بلا عمل، أن الجنة بلا عمل. ومن ثم بيقول إن هم أدخلوا شرا على أمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ومن ثم هو يحذر الناس من اتباع مذهبه، وهم أخطر على الإسلام من الخوارج. الخوارج يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن فسادهم في أنهم يكفرون بالمعصية ويستحلون دماء الآخرين. لكن المرجئة لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا إيه ولا شيئا من هذا كله، يعتقدون الإيمان دونما قول أو عمل، فهم أخطأوا على الإسلام من الأزارقة أو من الخوارج. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إني لأعرف أهل دينين، وأهل ذلك الدينين في النار. يعني في دينين، هل هناك دينان؟ يقول إني لأعلم أو لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل، وقوم يقولون إن أولين الضلال فما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عايز يبين إن من البدع التي جدت في هذه الأمة أن فرقا خرجت عن الإسلام، هم محسوبين على الإسلام في العدد، لكن خرجوا عن الإسلام بفساد الرأي. فريق قال لك الإيمان كلام بس لا حاجة إلى العمل، وفريق قال لك خمسة لإيه، نصلي خمسة لإيه، ما نصلي اتنين بس. اللي قال لك نصلي اتنين بس ده خلص الإسلام ولا جاب إسلام صحيح؟ خرج عن الإسلام. وجاب لك آية من القرآن، قال لك ربنا قال في القرآن وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، مرة الصبح ومرة بالليل. يبقى إذن هذا فريق له دين والآخر له دين، والدينان بعيدان عن دين الإسلام. دين الإسلام أركانه الخمسة معلومة، والصلاة خمس إيه؟ خمس صلوات، والصوم صيام شهر رمضان، والحج مرة في العمر، والزكاة لمن كان عنده مال وحال عليه الحول إلى آخره. طيب ده معلوم، دي بالضرورة. والإيمان عند أهل الإسلام تصديق وقول وعمل، فمن يأتي ويقول الإيمان قول بلا عمل، يعني يدعو إلى ترك الصلاة والصوم والزكي والحج وفعل الخير. ومن جاء وقال الصلاة صلاتين فقط، نقول هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. أما الإسلام الذي هو فيه النجاة ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم اعلم باركك الله أن المرجئة وأن الخوارج وأن القدرية الذين لا يعتقدون أن الله تعالى يخلق الأشياء ولا يعلمها إلا بعد وقوعها، القدرية بيقولوا كده، بيقولوا ربنا ما بيعرفش المعصية إلا بعد ما تقع، يبقى جربوا الله من علمه، ويقولون إن الله تعالى لم يخلق الشيء إنما خلقه صاحبه. وربنا قال في القرآن خلقكم وما تعملون، ده هو خلقني وخلق عملي. لا، القدرية بيقولوا ربنا مش بيخلق الأعمال، العبد اللي بيعيه اللي بيخلقها، العبد اللي بيقرر وبعد كده ربنا يعرف، وبعد كده ربنا ايه يعرف. ومن ثم فساد مذهبهم وبطلانه، وفساد مذهب الخوارج وبطلانه، وفساد مذهب المرجئة وبطلانه. على المسلمين أن يحذروا هذه الفرق الهدامة. وقال كذلك الإمام الحميدي رحمة الله تعالى عليه، قال سمعت وكيعا، وكيع بن الجراح، يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان معرفة لا قول ولا عمل. قال الإمام الآجوري من قال الإيمان قول دون عمل يقال له رددت القرآن والسنة. قال محمد بن الحسين الآجوري رحمة الله تعالى عليه إن أهل السنة يقولون الإيمان تصديق وقول وعمل واتباع، والمرجئة يقولون الإيمان قول لا يحتاج إلى عمل ولا تصديق ولا اتباع، والجهمية يقولون الإيمان معرفة. ومن ثم من قال الإيمان قول ولا يحتاج إلى عمل رد القرآن ورد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم من رد القرآن والسنة كفر. القرآن أمر بالعمل، قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال ليس البر أن تولوا إلى الآية ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآيات، كل هذه أعمال. فمن يعتقد أن الإيمان قول رد القرآن ورد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يرد القرآن والسنة كافر. طيب، ومن اعتقد أن الإيمان معرفة فقط يبقى أعطى رخصة لإبليس إنه مؤمن. إبليس كان يعرف أم لا؟ كان عارف أم ما كانش عارف؟ كان عارف، ده كان بيقسم بعزة ربنا، كان بيقسم بالله، تمام كده؟ ومع هذا يبقى إبليس مؤمن على قوله. إذا اعتقدوا أن الإيمان معرفة فقط يبقى عندهم إبليس مؤمن وناجي. وربنا ذكر في القرآن في حق أهل الكتاب أنهم يعرفون الناس كما يعرفون. طيب، هل المعرفة هنا يعني دليل على أنهم مؤمنين به؟ يبقى هم بمعرفتهم آمنوا؟ لا، ما يؤمنوا به؟ يؤمنوا بالاتباع. فمجرد المعرفة ليست دليل الإيمان. ما هو إبليس كان عارف ربنا وكان يحلف بعزة الله وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون، وكان عارف إن فيه يوم قيامة، لكن هل إبليس مؤمن؟ طيب، يبقى المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان قول عندهم إبليس مؤمن. طيب، والجهلية الذين يعتقدون أن الإيمان معرفة، طيب، يبقى عندهم من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب عندهم مؤمنون. يبقى ذلك لابد أن نفصل القول. اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان المنجي. أما الإيمان المحرف كإيمان المرجئة يعتقدون أن الإمام أقول بلساني لا إله إلا الله وخلاص، لا أصلي ولا أصوم ولا حج ولا أعتمر ولا أعمل أي حاجة خالص، وعندهم يبقى ناجي. طبعا ده إمام لا يوصل، إيمان يخلد في النار. وإيمان الجهمية يعتقدون أنه إذا عرف جالس عن العبادة، وهذا كذلك يعني يثبت أن إبليس كان مؤمنا، وعند ذلك لا يكون إلا العار والعياذ بالله. ومن ثم إخوة الكرام سنقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم مذهب القدرية وكيف نرد على من ينكرون القدر.